الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كنا نتكلم عن إعجاز القرآن ومعجزة القرآن التي تحدى بها رب السماوات والأرض كل مكابر وكل كافر وكل شاك في أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، فأخرست الألسن وعجز البلغاء والفصحاء وظهر الحق، وحاول العلماء أن يستجلوا السر في هذه الفصاحة المعجزة، ولو عرفوا السر لأحاطوا بعلم الله، ولكنهم يدركونه ويتذوقونه، يدركون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن هذا الإعجاز يحس به كل شخص له ملكة وفصاحة وعلم باللغة وأوجه بلاغتها وفصاحتها، إذ أن القرآن كلام الله، وكلام الله مكون من أحرف، وأحرف تكون كلمات، وكلمات تكون جمل، والكل يقدم معنى. فالمعنى الذي يحمله هذا اللفظ وهذه الجملة وهذا التركيب والمعاني، وجدوا أنها معاني متعددة، معاني في الخلق والتكوين وفي أسرار الوجود، معاني في الأخلاق والحكم، معاني في التشريعات والأحكام، معاني في القصص والعبر، معاني تخاطب العقل، ومعاني تثير الوجدان وتحدث القلب، معاني متعددة، ويأتي التعبير عنها بأعلى درجات الفصاحة والبيان والوضوح والجلاء والتأثير، مما يعجز عنه البشر. لذلك استسلمت قريش وهي صاحبة المسابقات الكلامية والشعرية والمناظرات بين الشعراء والأدباء، استسلمت ورفعت راية التسليم، وعجزت أن تقبل التحدي القرآني الذي قال الله فيه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فوجدوا أن المعركة أن يسكبوا الدماء من أنفسهم ومن غيرهم هو أهون من أن ينطقوا بالكلام، فتحملوا ضراوة المعارك وما يترتب عليها، ولم يقبلوا أن يجتمعوا للمجيء بما يضاهي هذا القرآن لعلمهم بعجزهم الفاضح في هذا المجال. ومما ندركه نحن بعد تغير اللهجات أن هذا القرآن جديد على الدوام، فمهما كررته الألسن فإنه لا يبلى. وهذه علامات أخرى في كتاب الله، علامات يدركها الناس على اختلاف ثقافاتهم ولهجاتهم بل ولغاتهم. فقد سألت عددا من المسلمين ممن يقرؤون القرآن وهم من غير العرب، يقرأ القرآن لا يفهم معنى الكلام، ولكنه يقرأ القرآن، وأسأله إذا كررت قراءة القرآن هل تجده باليا؟ قال لا والله، لا والله لا يبلى، معناه لا يعرف ماذا يقرأ. ولكن هذه سمة من سمات القرآن وعلامة من علاماته الإلهية. ومن العلامات الإلهية أنك إذا استمعت القرآن فإنك تحس بصفات تتعلق بالمتكلم. أنت إذا جاء شخص وخطب أمامك وتكلم وأخذ ساعة ساعتين وهو يتكلم معك، تستطيع أن تستشف شخصيته وأن تتعرف على شخصيته. أنا إيشه؟ إيش إشتي؟ إيش طبيعته؟ إيش مراده؟ ما قدرته؟ فشخصيته تكاد تظهر من وراء كلماته. كان يقول لي الأستاذ القاضي محمد محمود الزبيدي رحمه الله، يقول اقرأ القرآن فإذا قرأت القرآن تشعر أن الذي يكلمك هو الله، تشعر أن الذي يكلمك هو الله. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال في العلامات الإلهية في القرآن كونه روحا من أمر الله، يكون الكلام انعكاسا لشخصية المتكلم وعلمه وخبرته وصفاته، وقارئ القرآن يقع في نفسه شعور بأن المتكلم إليه هو الله سبحانه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال ثم قال الكاتب: فهناك سر خاص وسلطان خاص يحمله القرآن إلى قارئه، يدله على أنه كلام الله جل وعلا. والعلامة الثالثة كونه كلام فريد، كلام فريد لا يقبل الامتزاج بغيره، ما يقبلش. الناس يتكلمون، كلام الناس مستوى معين، تستطيع أن تمزج كلام بشر في كلام بشر دون أن يظهر ذلك المزج. لكن إذا جئت بكلام البشر ومزجته بكلام الله ترى التميز يظهر فورا، لا تستطيع تمزيجه بكلام البشر الآخر أبدا. إذا خطبت خطب ثم استشهدت بآية ترى الآيات التي تستشهد بها تتميز. إذا كتبت واستشهدت بآيات وجئت بآيات ترى الآيات تتميز. كلام فريد متميز غير قابل للدمج بغيره. فهذه علامة أخرى من العلامات. ثم قوة تأثيره والروعة والهيبة التي تلحق قارئه. قال: ولقد أدرك أحد المستشرقين هذه العلامة كما أدركها غيره، فقال: إن أسلوب القرآن جميل وفياض، ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين، يجلبهم إلى تلاوته، سواء في ذلك الذين آمنوا به أو لم يؤمنوا به وعارضوه. كان أحد النصارى في مصر اسمه فلان لوقا، نسيت الاسم الأول، فلان لوقا، أبوه كان يريد ابنه أن يتعلم اللغة العربية، فقال ما يمكنش، ما يمكنش ابني يجيد اللغة العربية إلا إذا قرأ كتاب هو أفصح كتاب في اللغة. إيش هو؟ قال ما في غيري، يروح يقرأ القرآن. فأخذه وذهب به إلى الكتاب حق المسلمين، يعني المعلامة، عندنا المعلامة، أخذه إلى الكتاب. الولد أخذ يقرأ القرآن ويحفظ بعض آياته، وتأثر بهذا تأثرا كبيرا. فأخذ يكتب عن القرآن ويظهر إعجابه به وتأثره به. أخيرا الكنيسة اتخذت ضده قرار بفصله من الديانة المسيحية واتهامه بالضلال واتهامه، المهم اتخذت ضده مواقف. الرجل صبر صبر صبر صبر صبر، في النهاية ألف كتابا رد على هذا، قال ومحمدا. سبحان الله، طبعا يعني يقول لهم أيوة، يعلن عن شخصيته. قال تجربة في تأثير القرآن على التوتر العصبي، يعني تأثير القرآن وفصاحته. هذا واحد جديد، دكتور طبيب اسمه الدكتور أحمد القاضي، طبيب مسلم، فبيقول القرآن يؤثر على الإنسان، أنا سأدرس تأثير القرآن على الجهاز العصبي. ما دام القرآن بيؤثر على الإنسان، أنا سأدرس تأثير القرآن على الجهاز العصبي. واستعمل التقنيات الحديثة وقام بتجربة، وجاء بهذه التجربة وقدمها في مؤتمر عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في إسلام أباد، وهذه هي تجربته في هذا، نرى ماذا فعل. قال أجرى الدكتور أحمد القاضي تجربة في عيادات أكبر، هذه عيادات في مدينة بنما بولاية فلوريدا بأمريكا، لإثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد، وقياس هذا الأثر إن وجد. قال أنا إيش أعرف إيش القياس، يعني القرآن والناس بيسمعوه، إيش يحدث، ماذا يحدث القرآن عند سماعه، فين؟ مش في الروح، لا في الروح هذا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، أنا ما لي دخل فيه، أنا طبيب، أنا سأقيس على الجسد. وقياس هذا الأثر إن وجد، واستعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس أي تغيرات فيسيولوجية عند عدد من المتطوعين أثناء استماعهم لتلاوة القرآن، وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين باللغة العربية وبغير العربية، وكذلك عند عدد من غير المسلمين متحدثين بالعربية أو غير متحدثين بها، وتليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم، كما تليت عليهم ترجمة لهذه المقاطع باللغة الإنجليزية. وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدئ مؤكد للقرآن في 97% من التجارب المجرى. عملوا تجارب وجدوا 97% لها آثار إيجابية في تهدئة التوتر العصبي وفي تأثير القرآن على الأعصاب المتوترة. وهذا الأثر ظهر في شكل تغيرات فيسيولوجية. كيف؟ مش مسألة أنه لا، ظهر في أشياء على الجسم وقاسوها بالقياسات، قال تدل على تخفيف توتر الجهاز العصبي التلقائي. وقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر يمكن أن يعزى إلى عاملين. إيش سبب هذا؟ قال وجدوا أنه ممكن نعزي هذا إلى عاملين. إيش هو؟ قال صوت الكلمات القرآنية، صوت الصوت، لأنه في ناس بيسمعوه مش عارفين إيش المعنى، لا يعرفون إيش المعنى، ويتأثر جهازهم العصبي. قالوا صوت الكلمات القرآنية بغض النظر أما إذا كان المستمع قد فهمها أم لم يفهمها، آمن بها أم لم يؤمنها، أم لم يؤمن بها. فوجدنا تأثير لألفاظ القرآن. أول ما يسمع كلام القرآن يبدأ الجهاز العصبي حقه يهدى، وهو لا يعرف أن هذا قرآن، وهو لا يعرف معناه. عند نسبة معينة من الذين أجريت عليهم التجارب من غير المسلمين ومن غير الذين يعرفون اللغة العربية. الثاني، التأثير الثاني، قالوا معنى المقاطع القرآنية، تأثير بإدراك المعنى، معنى المقاطع القرآنية ولو كانت مقتصرة على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم. إيش هو؟ قال طيب أنا بأجيب نصارى وما يعرفوش القرآن ولا بأقرأ عليهم القرآن، سأقرأ عليهم المعاني بس، صوت يدينهم المعاني حق الآيات القرآنية، فتليت عليهم معاني الآيات القرآنية باللغة الإنجليزية فأثر في الجهاز العصبي، فأثبت أن التأثير لللفظ وللمعنى، لللفظ وللمعنى. ولذلك أجرى بحوث المرحلة الثانية التي تضمنت دراسات مقارنة لمعرفة ما إذا ما كان أثر القرآن المهدئ للتوتر وما يصاحبه من تغيرات فيسيولوجية يعني وظيفية عائدا لتلاوة القرآن وليس لعوامل أخرى مثل الصوت أو رنة القراءة القرآنية العربية أو معرفة السامع بأن ما يقرأ عليه هو جزء من كتاب مقدس، أي أن هدف الدراسة تحقيق الافتراض القائل بأن الكلمات القرآنية في حد ذاتها لها تأثير فيسيولوجي أي وظيفي، بغض النظر أما إذا كانت مفهومة لدى السامع. وقد أجريت هذه التجارب خلال 42 جلسة علاجية، تضمنت كل جلسة 5 تجارب، وبلغ المجموع الكلي للتجارب 210 تجربة تليت على المتطوعين فيها قراءات قرآنية خلال 85 تجربة، 85 تجربة، كما تليت عليهم قراءات عربية غير قرآنية باللغة العربية، يعني جابوا كلام عربي وجودوه. وذهب محمد إلى الشارع وأخذ يجري في كذا، يعني جودوه، يشوفوا تأثير اللغة العربية، هل العلة هي باللغة العربية لأي قراءة أخرى؟ قال قراءات عربية غير قرآنية باللغة العربية مجودة لتطابق القراءات القرآنية من حيث الصوت واللفظ والوقع على الأذن خلال 85 تجربة أخرى. ولم يستمع المتطوعون لأي قراءة خلال 40 تجربة، بحيث كانوا جالسين جلسة مريحة وأعينهم مغمضة خلال تجارب الصمت، وهي نفس الحالة التي كانوا عليها أثناء التجارب السابقة. ولقد ظهر بوضوح أن التجارب الصامتة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر العصبي. قالوا الظاهر أنه الإنسان لما يجلس على كرسي كده ويرتاح والدنيا هدوء، فالهدوء يرجع إلى السكينة التي والصمت الذي وقع، جابوهم ودخلوهم وسكنوهم وجعلوهم في سكون وقاسوا، شافوا ولا أي أثر لهذا على الجهاز العصبي. قال خلال تجارب الصمت، وهي نفس الحالة التي كانوا عليها أثناء التجارب السابقة، ولقد ظهر بوضوح أن التجارب الصامتة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر، وكانت النتائج إيجابية في 65% من تجارب القراءات القرآنية، بينما لم يظهر هذا الأثر إلا في 33% فقط من تجارب القراءات غير القرآنية. يعني جابوا ناس وجابوا لهم قراءات غير قرآنية، يعني كلام كذا، ها، فهدأتهم 33%، لكن لما جابوا القرآن وجدوا التأثير عليهم 65%. وقد ذكر لي أحد المسؤولين في اليمن، هذا لي، قالوا لي أنه إذا أوقظ من نومه في الليل يأتيه أرق يمنعه من النوم ثانية. يعني قال أنا إذا رن التليفون وأنا نايم وقمت خلاص ما عاد يجي لي شنو، عجيب، فيأتيني أرق، فيلجأ إلى سماع القرآن لإذهاب ما أصابه من توتر والعودة إلى النوم. قال لي واحد من أصحابي، قال تشتي ترقد؟ قال قلت له أيوه. قال هات شريط قرآن وافتحه وبس. قال يجي يقوموني أجيب شريط القرآن أفتحه فأجد نفسي ارتخت أعصابي وأرقد. قال فيلجأ إلى سماع القرآن لإذهاب ما أصابه من توتر والعودة إلى النوم. ويمكن لكل شخص يقع في مثل هذه الحالة أن يعالج نفسه بنفس العلاج، وإن كثيرا من المجهدين بالتوتر العصبي إذا استمعوا إلى كلام الله ارتخت أعصابهم، ورأيت النعاس يداعب أجفانهم. إن هذه القوة المؤثرة في الأعصاب تدل على مصدرها الإلهي العظيم. قال تعالى ألا بذكر الله إيش تطمئن القلوب، يطمئن ويرتاح. تجربة تجدها في أعصابك. قال وفي واحد شاعر نصراني عربي من الشعراء قال حيث كان نصرانيا ثم أعلن إيمانه بالقرآن، اسمه نقولة حنة. هذا يقول ثم أعلن إيمانه بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم، قال قرأت القرآن فأذهلني وتعمقت به ففتنني، ها، ثم أعدت القراءة فآمنت، ثم أعدت القراءة فآمنت. آمنت بالقرآن الإلهي العظيم وبالرسول من حمله النبي العربي الكريم إلى أن يقول، وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل حين، هي معجزة لا كبقية المعجزات، معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسها وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها. وقال وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشرين وشواهد وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقها، إذ ليس لديها ما هو منظور محسوس يثبت أصولها في القلوب. أما الإسلام فقد غني عن كل ذلك بالقرآن، فهو أعلم معلم وأهدى مبشر، وهو أصدق شاهد وأبلغ حجة وأدمغ برهانا، هو المعجزة الخالدة، خلود الواحد الأزلي، المنظورة المحسوسة في كل زمان. قال والقرآن من علامات الإلهية أن القرآن قد خلا من التناقض والاضطراب. يعني القرآن نزل في 23 سنة ونزل في أحوال متعددة، مرة ينزل والرسول ضعيف فرد واحد، ثم ينزل والأمة وراءه وهو في غاية القوة، ونزل والرسول صلى الله عليه وسلم محاصر، ونزل والرسول صلى الله عليه وسلم ينجو، ونزل والرسول صلى الله عليه وسلم في مؤامرة ضده داخل البيت، وينزل والرسول صلى الله عليه وسلم في حالة من الفقر، وفي حالة أخرى من السعة، وفي حالة من قلة الأتباع، وفي حالة من الشدة، وفي حالة من الرخاء، وفي حالات وهو مهاجر وهو مقاتل في يخوض المعركة الأولى وهو يعود من المعركة بعد نصر، أحوال مختلفة 23 سنة والقرآن ينزل ينزل ينزل. طيب الإنسان لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لتأثر القرآن بأحوال النبي المختلفة والمتبدلة والأزمنة المتفاوتة، فوجد فيه تناقض فيما يقول وفيما يتكلم عنه، ولكن من درس القرآن وجده سليما من كل تناقض مستقيما غاية الاستقامة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم القرآن الكريم اشتمل على علوم واسعة، علوم تتعلق بالماضي، علوم تتعلق بالماضي، وعلوم تتعلق بالحالة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علوم غيب، الإخبار بغيب. من العلوم التي في القرآن هي إخباره بالغيب، والإخبار بالغيب لا يقدر عليه البشر. والغيب ثلاثة أنواع: غيب كان يقع في الماضي، وغيب كان يقع في زمن النبي لكن في داخل نفوس الناس، والرسول مش دراه ما يدريه ماذا بدخول الناس، ماذا بنفوس الناس، أو يقع بعيدا عنه في مكان بعيد ليس بمكان قريب، يقع بعيدا عنه فيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر به النبي فتأتي الأخبار بعد أشهر مصدقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أو غيب يقع في المستقبل، في شيء يقع في المستقبل ويخبر القرآن عنه فإذا به يقع كما أخبر القرآن. قال علومه الواسعة: فمن إخباره بالغيب الماضي، فمن علومه الواسعة إخباره بالغيب الماضي والحاضر والمستقبل. فمن إخباره بالغيب الماضي إخباره بقصص الأمم السابقة التي لم يشهدها محمد صلى الله عليه وسلم أو قومه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع عنها، وقومه العرب ما سمعوا عنها خالص ولا علم لهم جميعا بها، وكان ينزل القرآن يبينها ويكشفها ويفصلها. من هذه قصة سيدنا نوح، نوح عليه السلام والطوفان الذي غطى الأرض. وأنا أجيب لكم علامة لربما كانت هذه العلامة علامة على آثار الطوفان الذي غطى الأرض كلها، والله أعلم. إذا طلعت إلى قمم الجبال غير البركانية البيضاء ترى في صخورها قواقع، ما نسميه القواقع، التي لا توجد إلا في البحار. شفتم هذا ولا لا؟ ايش يقولوا لها؟ شحمام. أيوة شحمام، هذا القواقع شحمام. من منكم رآها يرفع يده؟ الذي رآها في الجبال الحمد لله، وذا به معنا شهود لا بأس الحمد لله. طيب فهذه القواقع التي لا توجد إلا في سواحل البحار رأيناها، نراها في قمم الجبال، لا ترى إلا في قمم الجبال، وهي علامة على هذا الطوفان الذي غطى أنحاء الأرض وغمرها بالماء. ثم جاءت أبحاث الآن بالأقمار الصناعية، كانت المخابرات الأمريكية CIA بتدور تبحث تشوف إيش فيه مخبأ لا يكون في دولة من الدول مخبيه شيء ولا شيء ولا ها من بيدوروا فبيخبوا فبيكشفوا يستكشفون ماذا. ففي جبل في تركيا وهم بيفتشوا ايش في داخل واذا بهم يجدوا صورة سفينة في راس الجبل. ساروا بحثوا عنها فوجدوها نفس السفينة بنفس المقاييس المذكورة في التوراة بنفس المقاييس المذكورة عند هؤلاء وعلامات كثيرة استدلوا بها أنها منذ فترة قديمة وأنها بل قالوا هذه هي سفينة نوح التي رست على الجبل. على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم العرب ما كان لهم علم أبدا بقصة سيدنا نوح وإذا بالقرآن يأتي ويفصلها ويبينها ويوضحها. ثم بعد أن ذكر تفصيلها الله بعد أن ذكر تفصيلها في القرآن قال تلك من أنباء الغيب. هذه القصة التي أخبرناك بها يا محمد هي واحدة من أنباء الغيب. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. لا أنت ولا قبائلك ولا قومك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله أكبر. لو أن العرب كانوا يعرفونها وكانت قصة سيدنا نوح معروفة بين العرب وفي قومه كان بيجي أبو جهل ها ايش تقول يا محمد تقول احنا ما احناش عارفينها احنا عارفينها واحنا كنا نتكلم وفلان كلمنا عنها ولكن بم ولا كلمة. هم يعرفون انهم ما كانوا يعلمونها ولا يعرفونها والقرآن يحاججهم بذلك وهم صامتون. فمن اين جاء هذا العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم من اخبار الامم السابقة؟ هذا لا يكون الا من الله جل وعلا. ومن هذا ما اخبرني به الدكتور موريس بوكاي. الدكتور موريس بوكاي طبيب فرنسي آمن بالقرآن بسبب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ثم أخذ يكتب عن الإسلام والقرآن قال وقفت على اسم هامان. هامان هذا هو الذي قال له فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ففرعون بيقول لي هامان فقال هامان هذا إذن يعني كان شخصية موجودة في زمن فرعون. خليني أدور في التوراة يمكن بيقول واحد يقول محمد أخذ القصة من التوراة أو من الإنجيل وتكلم عنها كما يقول بعض المعادين للإسلام يقولون محمد كان يأخذ القصة من التوراة ومن الإنجيل وبعدين يطرحها بأسلوب عربي يقدمها على ها. قال فأخذت أبحث عن قصة هامان في التوراة. التوراة هذول التوراة نزلت على موسى وموسى عليه السلام هو النبي الذي تصارع مع فرعون والذي واجه فرعون ولا بد أن تكون قصة فرعون هذه موجودة في التوراة. خليني أشوف. فبحث في التوراة فوجد أن هامان اسم لشخصية موجودة في بابل مش في مصر ليس في مصر وعند الفرس وملك من ملوك الفرس وليس فرعون وليس فرعون مصر. فقال بحثت في الإنجيل ما لقيتش ما وجدت. فأصبح الآن عندي نص في التوراة يتكلم عن واحد اسمه هامان موجود هذا في أرض فارس وعند ملوك الفرس. أدور هل هو موجود عند فرعون ولا مصر ولا كذا لا ذكر لهامان في التوراة. قال الآن عندنا كتابان القرآن والتوراة القرآن يقول هامان شخصية موجودة عند فرعون، التوراة تقول هامان شخصية موجودة عند ملك الفرس. قال لكن هذا الكتاب ذكر أن هامان شخص مساعد لملك بابل، وبابل في العراق، وأنه أوقع الكثير من الضرر بالإسرائيليين، ولكن هذه الأحداث كانت بعد نبي الله موسى بمدة طويلة تبلغ 1100 عام. طيب الآن عندنا هذا الاسم، الاسم هامان موجود في التوراة في العراق عند مملكة بابل، وفي القرآن يقول الله جل وعلا أن فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني هذا كان في زمن سيدنا موسى، وإني لأظنه كاذبا. كذا أصدر الحكم، قال ابن لي وأنا أظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. الآن القرآن يقول هامان كان موجود عند فرعون، والتوراة تقول هامان كان عند ملك الفرس في بابل في العراق. طيب من بيبين لنا القصة؟ كان المصريون الفراعنة يكتبون تاريخهم وينقشونه على الأحجار، يعملوا نقش على الأحجار، كتابة على الحجر، واللغة التي كانوا يستعملونها اللغة الهيروغلافية، اللغة الهيروغلافية، هيروغلافية اسمها كذا، اللغة الهيروغلافية. اختفت هذه اللغة الهيروغلافية ونسيت هذه اللغة الهيروغلافية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ما عاد أحد يتكلم بها ولا أحد ينطق بها ولا أحد يعرفها، واندثرت هذه اللغة. ثم ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وقص لنا هذه القصة، قصة فرعون وهامان. طيب من أين تلقى محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة؟ طبعا هو بيتكلم، هذا الدكتور موريس بوكاي يتكلم بلغة المتشككين، أما هو قد أسلم. قال فأقول لكم يا أيها المتشككون الآن، محمد صلى الله عليه وسلم من أين جاب هذه المعلومة؟ واللغة الهيروغلافية لا أحد يعلمها في زمنه، وقد اختفت ونسيت واندثرت. متى عرفت اللغة الهيروغلافية؟ متى بدأ الناس يعرفون اللغة الهيروغلافية؟ قال في عام 1799 اكتشف حجر في منطقة في مصر، حجر كبير سمي بحجر رشيد لأنه في منطقة رشيد. ايش موجود في هذا الحجر؟ موجود حروف هيروغلافية تقابل حروف لاتينية، اللغة اللاتينية، مثل ما تقول آ بالإنجليزي يقابلها ألف، ب يقابلها باء، ها يعني. فهذا الحجر فيه مقارنة بين حروف اللغة الهيروغلافية واللغة اليونانية اللاتينية، اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية. فلما اكتشف هذا الحجر قالوا الآن خلاص عرفنا قصة التاريخ الفرعوني وقصة الفراعنة كاملة. ليش؟ لأن الحروف ترجموها وعرفوا معانيها واستطاعوا أن يقرأوا النقوش الموجودة في الأحجار التي كتبها المصريون. فعرفوا قصة فرعون وعرفوا وهم يقرأوها وجدوا مسلة. مسلة شفتم الأعمدة حق مارب، في أعمدة مركوزة كبيرة على 12 متر، هذه مثلها يسمونها وجدوا مسلة. في مسلات في مصر كثيرة، أحجار طويلة هكذا ومكتوب عليها نقوش. وجدوا في مسلة من المسلات مكتوب عليها اسم هامان، مكتوب عليها قصة هامان، وأن فرعون يتكلم إلى هامان. المسلة هذه وين هي؟ كانت موجودة في مصر. وبعدين أيام الخديوي ملك من ملوك مصر المتأخرين أداها هدية لدولة أوروبية، هدية قال جروا لكم هذه الهدية من حق الفراعنة، فبزوها. الآن هي موجودة في فيينا، موجودة هذه المسلة في فيينا. قال وجاءت الكشوف الحديثة في علم الآثار لتظهر صدق ما جاء في القرآن الكريم وبطلان تلك الدعاوى المزعومة بعد أن حلت رموز وحروف الكتابة الهيروغلافية المصرية القديمة والتي ورد فيها ذكر شخصية هامان وطبيعة عمله. وتوجد الإشارة إلى هذا الاسم في نصب في متحف هوف، المتحف هذا اسمه هوف، فين؟ في فيينا، يعني إذا ذهبت إلى متحف هوف في فيينا وشفت المسلة المصرية هذه ستجد فيها اسم هامان منقوش من وقت الفراعنة إذا كنت تعرف اللغة الهيروغلافية. في النمسا في فيينا. قال كما ظهر في كتاب بعنوان شعب المملكة الجديدة الذي تم إعداده استنادا إلى مجموعة من النقوش، كما ظهرت في هذه النقوش وظيفة وطبيعة عمل هامان، وهو أنه ايش في النقوش بيتكلموا عليه؟ من هو هامان؟ قال رئيس عمال الحجارة، رئيس العمال حق الحجار عند فرعون، هذه وظيفته. وورد الاسم مذكرا في المملكة الجديدة، وترجمت المهنة الى اللغة الألمانية بمعنى رئيس او مراقب العمال في مقالع الحجر. ايوه، قال لي الدكتور موريس بوكاي، قال اخذت اسم هامان وذهبت به الى اكبر متخصص في فرنسا بتاريخ الفراعنة. قال رحت قلت له يا استاذ انا عندي هذا الاسم، اريدك ان تبحث لي عن هذا الاسم، هل هو كان موجود ايام الفراعنة؟ قال اعطني فرصة. قلت كتبت له الاسم، ثم جئته بعد ايام قلت له هل وجدت اسم هامان؟ قال نعم وجدت. قال اين هو؟ قال هو موجود في فيينا، في المسلة الموجودة في فيينا، وهو مذكور في كتب ألمانية التي تشتغل بترجمة اللغة الهيروغلافية، فهو مذكور فيها. قال موجود؟ قال ايش وظيفته؟ قال هذا كبير المهندسين عند فرعون، طبعا بيتكلم بلغة عصرية، قال هذا كبير المهندسين عند فرعون. قال فقلت له لكن في انا سمعت ناس يقولوا ان اسم هامان مذكور في القرن السابع الميلادي في كتاب عربي. قال لا، الكلام اللي قال لك هذا كلام فارغ لا صدق. قال له ليش؟ قال له لان القرن السابع الميلادي هذا قرن اختفاء اللغة الهيروغلافية واندثارها وضياعها، وما في احد يتكلم بها. من اللي قال لك الكلام ده؟ هذا كلام فارغ، كلام كذب. قال فقلت له لكنه القرآن يقول ذلك. قال فلما قلت له القرآن اسود وجهه، اسود وجهه. من علامات القرآن العلوم الكثيرة العظيمة التي تدل الناس على أن هذا القرآن نزل بعلم الله جل وعلا. ثم في عصرنا اليوم هناك أشياء من أخبار الماضي، كيف خلق الله الكون؟ ما أحد كان داري كيف خلق الله الكون، ما أحد كان يعلم كيف خلق الله الكون، لكن القرآن امتلأ بالآيات التي تتكلم عن خلق الكون وعن نهاية الكون. أيوة. ففي بداية الكون كان الكون كتلة واحدة، كان الكون عبارة عن قطعة واحدة متصل بعضه ببعض، متصل بعضه ببعض، ثم فصل الله كل جزء عن الجزء الآخر. هم يقولوا الآن حصل انفجار عظيم، كان شيء واحد متجمع وبعدين انفصل بعضه عن بعض. هذا الكلام لم يقل به أحد إلا قبل 3 قرون. أول ما بدأ يتكلم الأوروبيون عنه قبل 3 قرون قالوا كان الكون شيء واحد ثم انفصل بعضه عن بعض. ذكرت هذا الكلام لبروفيسور ألماني اسمه البروفيسور ألفريد كورونا. قلت له القرآن يخبرنا أن الكون كان شيئا واحدا ثم انفصل بعضه عن بعض. قال يستحيل أن تكون هذه المعلومة من معلومات البشر. ليش؟ قال كان الناس الأوائل يعتقدون أن الكون مكون من 3 أشياء، من 4 أشياء، الماء والنار والهواء والتراب، 4 أشياء. فما في أحد يتصور أن الماء والنار كانوا مع بعض، مش ممكن. فأن يتصوروا أن الكون كله كان شيء واحد ومنفصل بعضه عن بعض هذا مستحيل. هذا لا يمكن أن يقول به أحد إلا بعد اكتشاف النظرية الذرية التي أثبتت أن أصل المواد ذرات، وعندئذ يمكن أن يتخيل أن الأصل كان شيئا واحدا ثم انفصل. فتلوت عليه قول الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال لا يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من الله. وفي مرة اجتمعت مع عدد من العلماء في العلوم الكونية في استراليا، 6، واحد في الطب، واحد في الأجنة والتشريح، واحد في الفلك، واحد في الأرصاد، واثنان في علوم البحار، وخليتهم يجلسوا في مائدة حتى أناقش كل واحد منهم والثانين يسمعوا وأناقشه بأدق اكتشافاتهم التي لا يعرفها الآخر. الزملاء الآخرون المتخصصين في مجال ما يفهموش إيش الحقائق، ثم بعد أن يذكر الحقائق أذكر لهم الآية. ففي واحد صاحب الفلك ذكرت له الآيات فاندهش وأنا أذكر له الآيات. بعدين جاء اليوم الثاني قال أنتم كنتم تقرؤون لنا الآيات القرآنية من مصحف مطبوع عندكم في بلادكم وجئتمونا به إلى الجلسة وإحنا كنا نقرأ من الكتاب حقكم. أنا بعد ما خرجت عندكم بعد الليل، بعد ما خرجت من الجلسة الليلية خرجت إلى المكتبات ودورت على مصحف فاشتريت مصحف من المكتبة، كانت مالبورن، مدينة مالبورن في استراليا، اشتريت مصحف أنا اشتروني الآيات اللي قلتوها أمس في المصحف حقي اللي أنا اشتريته روني الآيات في المصحف حقي اللي اشتريته. فخرجنا له الآيات فذهب قال طيب لكن انتم الان كل ما قلنا لكم حاجة اكتشفنا انتم تقولوا موجودة عندنا في القرآن، فنحن الان مختلفين، علماء الفلك مختلفين حول نهاية الكون، النهاية حق الكون كيف بينتهي. فهناك نظريتان، واحدة من النظريات تقول ان الكون يتوسع الان، وكان يتوسع من بعد الانفجار الكبير، لما حدث الانفجار يتوسع ولا يزال يتوسع وسيستمر في التوسع يستمر حتى يتلاشى، وهذه هي نهاية الكون. هذه نظرية، لكن لا يؤيدها الا قليل من العلماء، علماء الفلك. قال لكن في نظرية ثانية بتقول ان الكون سيتوسع يتوسع ويستمر في التوسع الى ان يصل الى حد محدد ثم ينكمش مرة ثانية ويعود كما كان اول مرة. القرآن يؤيد ايش؟ هذا هو سأله هذا سؤال. قال القرآن هل ذكر هذه؟ واذا ذكر فيؤيد ماذا؟ قلت له اسمع، اولا انا سأكلمك عن المسألة التي انتم متفقون عليها، النظريتان متفق عليها، متفقين على ان الكون يتوسع ولا يزال يتوسع الى اليوم. قال ايه؟ قلت هذه ذكرها الله في القرآن. فقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لا زلنا نوسعها. وموسع في لغة العرب اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على وقوع الفعل في الأزمنة الثلاثة، في الماضي والحاضر والمستقبل، مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش؟ لحافظون. حافظون اسم فاعل، وإنا له لحافظون، حفظناه في الماضي ونحفظه في الحاضر ونحفظه في المستقبل. فموسعون وسعناه في الماضي ووسعناه في الحاضر وسنوسعه في المستقبل. اندهش ان القرآن بيقول له يعني الشيء المتفق عليه ويذكره. قال طيب والنهاية؟ قلت له افتح اخر سورة الانبياء في المصحف حقك اللي جبته انت. ففتح اخر سورة الانبياء واذا به يقرأ النظرية. وقال ايش؟ قال النظرية الاولى انه الكون يتوسع حتى يتبدد، هذه ما يؤيدها الا قليل من العلماء، لكن الاكثر يؤيدون انه سيتوسع ثم ينكمش. قلت له اقرأ. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. قال اسمع انا الان معكم، انا مستعد ان اذهب معكم الى اي مؤتمر دولي او محلي في اي بقعة في الارض. سبحان ربي، هذا القرآن كلام الله جل وعلا بما فيه من نظم وبما فيه من معنى، وآياته لا تزال تتجلى ويظهرها الله على مر الزمان، والحمد لله رب العالمين.